بسم الله الرحمن الرحيم. تحية عطرة نهديها إلى كل مسلم رضي الله ربا والإسلام دينا ومحمدا رسولا، بادئين هذا العمل والذي عسى أن يكون ومضة نور ولمحة إشراق وخطوة على طريق الهداية، طريق الحق الذي لن يخبو إلى يوم القيامة، والله أكبر، والعاقبة للمتقين. تجارة القدس نيران وسجيل، وفدية القدس أطيار أبابيل، وصيحة الشعب حرا في تدفقه، من المساجد تكبير وتهليل. لقد مضى زمن التخذيل فانطلقي يا قدس، ولا زمان فيه تخذيل، فالنصر يمسي قريبا حين نقصده، والنصر حين يراد النصر مأمول. راحل راحل يا أمي خلف الأزوار، راحل راحل والدمع بعيني لقاط، راحل راحل يا أمي خلف الأزوار، راحل راحل والدمع بعيني لقاط. أكتب يا هذا ما عندي، ولدي بلدي ديني مجدي، أكتب سأظل على العهد مهما كابدت الأغلال. أكتب يا هذا ما عندي، ولدي بلدي ديني مجدي، أكتب سأظل على العهد مهما كابدت الأغلال. أكتب يا هذا ما عندي، ولدي بلدي ديني مجدي، أكتب سأظل على العهد مهما كابدت الأغلال. أو عشت عن الأثقال، راحل راحل يا أمي خلف الأغلال، نقطع الدروب نعيش معا أجمل ذكريات العمر، نلتقي كما تلتقي قطرة ماء في كوب واحد، فتسقط أدمعنا لآهاتكم وتبتسم شفاهنا لأفراحكم، ثم يحين موعد القدر فتتفرق أجسادنا وتبقى قلوبنا ملتصقة. وهذا هو الحب الحقيقي، حب نابع من قلوب صافية صادقة طاهرة، حب في الله تعالى، حب لن ولم يكن أبدا كأوراق شجر الخريف. عبر الصمت والندم وإن عز اللقاء، نحن قادمون إليك نحن عائدون. عبر الصمت والندم وإن عز اللقاء، نحن قادمون إليك نحن عائدون. على لهب البراكين على ميزان ماضينا، على لهب البراكين على ميزان ماضينا، وحاضرنا وأتينا. عبر الصمت والندم وإن عز اللقاء، نحن قادمون إليك نحن عائدون. عبر الصمت والندم وإن عز اللقاء، نحن قادمون إليك نحن عائدون. على لهب البراكين على ميزان ماضينا، على لهب البراكين على ميزان ماضينا، وحاضرنا وأتينا. هنا من ساحة الإعصار والطوفان واللهب، ومن ترسانة المنفى ومن زنزانة الألم. هنا من ساحة الإعصار والطوفان واللهب، ومن ترسانة المنفى ومن زنزانة الألم. على لهب البراكين على ميزان ماضينا، على لهب البراكين على ميزان ماضينا، وحاضرنا وأتينا. عبر الصمت والندم وإن عز اللقاء، نحن قادمون إليك نحن عائدون. عبر الصمت والندم وإن عز اللقاء، نحن قادمون إليك نحن عائدون. على لهب البراكين على ميزان ماضينا، على لهب البراكين على ميزان ماضينا، وحاضرنا وأتينا. وأروي غربة الإنسان في الأوطان، مع الأهل مع الصحب مع الرفاق. وأروي غربة الإنسان في الأوطان، مع الأهل مع الصحب مع الرفاق. على لهب البراكين على ميزان ماضينا، على لهب البراكين على ميزان ماضينا، وحاضرنا وأتينا. عبر الصمت والندم وإن عز اللقاء،

قد كسروا لدميتي ملأوا السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي ملأوا السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي صاحت جميع طفولتي قد كسروا لدميتي ملأوا السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي ملأوا السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي صاحت جميع طفولتي قد كسروا لدميتي إني أهيم وصحبتي فلقد أضاع هويتي أمي تناشد إخوتي ليجهزوا لي عدتي إني أهيم وصحبتي فلقد أضاعوا هويتي أمي تناشد إخوتي ليجهزوا لي عدتي ملأوا السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي ملأوا السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي صاحت جميع طفولتي قد كسروا لدميتي ضاعت جميع بنادقي لم يبق إلا عزيمتي فحملت دمي ثائرا ومدافعا عن بلدتي ضاعت جميع بنادقي لم يبق إلا عزيمتي فحملت دمي ثائرا ومدافعا عن بلدتي ملأوا السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي ملأوا السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي صاحت جميع طفولتي قد كسروا لدميتي بإرادة مثل الجبال الراسخات بقريتي هب الجميع لنجدتي وإخوتي وصحبتي بإرادة مثل الجبال الراسخات بقريتي هب الجميع لنجدتي وإخوتي وصحبتي ملأوا السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي ملأوا السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي صاحت جميع طفولتي قد كسروا لدميتي نزعوا حجارة بيتهم ضربوا العدو بقوتي رجع العدو إلى الوراء مولولا وبخيبتي نزعوا حجارة بيتهم ضربوا العدو بقوتي رجع العدو إلى الوراء مولولا وبخيبتي ملأوا السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي ملأوا السجون بإخوتي هدموا منازل قريتي صاحت جميع طفولتي قد كسروا لدميتي قد كسروا لدميتي قد كسروا لدميتي يا بلاد القرآن كم قوض الله عروشا قامت على الاغتصاب فشموس الإيمان أقوى من الموت وأمضى من ألف ألف شهاب روحنا الباسل المجاهد لن تقوى عليه ضراوة الإرهاب ومحال أن يصبح الدم ماء ويفر الجاني بغير عقاب ورغم كل التعذيب والتشريد سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام لا لن أساوم لن أهادن في حقوقي لن أناب رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام لن أساوم لن أهادن في حقوقي لن أناب رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام سوف أصمد رغم كل الضرب والتعذيب يا وطن الجريح سوف أبقى في وجوه الغدر والطغيان والألم المريح سوف أصمد رغم كل الضرب والتعذيب يا وطن الجريح سوف أبقى في وجوه الغدر والطغيان والألم المريح رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام لن أساوم لن أهادن في حقوقي لن أنا رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام لن أساوم لن أهادن في حقوقي لن أنا رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام يا شعب نستمسك بدينك مثل ما فعل الجدود واضرب ولا تخشى العدو ولا الذين مع العدو يا شعب نستمسك بدينك مثل ما فعل الجدود واضرب ولا تخشى العدو ولا الذين مع العدو رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام لن أساوم لن أهادن في حقوقي لن أنام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام لن أساوم لن أهادن في حقوقي لن أنام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام إن الشجاعة تدفع الأجيال دفعا كي تعيش عهد البطولة والكرامة والتحرر من جديد إن الشجاعة تدفع الأجيال دفعا كي تعيش عهد البطولة والكرامة والتحرر من جديد رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام لن أساوم لن أهادن في حقوقي لن أنا رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام لن أساوم لن أهادن في حقوقي لن أنا رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام وتقدموا لا يسألون عن الحياة الدنيوية وتصابقوا برسالة من أجل أمتنا الأبية وتقدموا لا يسألون عن الحياة الدنيوية وتصابقوا برسالة من أجل أمتنا الأبية رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام لن أساوم لن أهادن في حقوقي لن أنا رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام لن أساوم لن أهادن في حقوقي لن أنا رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام رغم ذاك سوف أصمد سوف أبقى يا لئام شعبي جهادك الشريف حوم فوق الرؤوس وشجت رؤوسهم البغاة فويلهم من نارنا في القدس والبوسنة والهرسك وفي كشمير وفي كل مكان إذ هي تضرم هذه الشجاعة والكفاح بعينه قلب جريء وانفجار مسلم هو ذا الجهاد فلا تجارة مثله فلا تجارة مثله يوم القيامة فانطلقي يا شعوبنا حتى تعود كل أراضينا بلا قيود أجنبية وليسود دين الله في الأرض الطهورة والنقية شعب البطولة والمآثر بر

سراييفو تصرخ ألما سراييفو أنت علما من فدية ضحت بالدم لأجل الأوطان من فدية ضحت بالدم لأجل الأوطان لأجل الأوطان لأجل الأوطان سحقوا كل الصربيين وهزموا العدوان سحقوا كل الصربيين وهزموا العدوان هزموا العدوان هزموا العدوان هزموا العدوان سألود عن وطني أصد من اعتدى والأرض أرضي سوف أزرعها غدا سألود عن وطني أصد من اعتدى والأرض أرضي سوف أزرعها غدا سأدود عن وطني أصد من اعتدى والأرض أرضي سوف أزرعها غدا أنا صاحب الحق الذي أصبحت فيه مهددا وكنت فيه مؤبدا مؤبدا سرايبو تصرخ ألما سرايبو أنت علما سرايبو تصرخ ألما سرايبو أنت علما من فدية ضحت بالدم لأجل الأوطان من فدية ضحت بالدم لأجل الأوطان لأجل الأوطان لأجل الأوطان سحقوا كل الصربيين وهزموا العدوان سحقوا كل الصربيين وهزموا العدوان هزموا العدوان هزموا العدوان هزموا العدوان لا عشت إن لم يرحل الناس لا عشت إن لم يرحل كم يتوق الغرباء للعودة إلى ديارهم وغريب العقيدة تتناثر في طريق عودته الأشواك وتكثر الحواجز ولكن عزيمة إيمانه واعتصامه بالله خالقه وثقته بنصره تجعله يستهين بكل الصعاب فيتغنى بالأمل المرجو ويشدو للفجر المرتقب راحل راحل يا أمي خلف الأسوار راحل راحل والدمع بعيني رخار راحل راحل يا أمي خلف الأسوار راحل راحل والدمع بعيني رخار أكتب يا هذا ما عندي ولدي بلدي ديني مجدي أكتب سأظل على العهد مهما كابت الأغلال أكتب يا هذا ما عندي ولدي بلدي ديني مجدي أكتب سأظل على العهد مهما كابت الأغلال أكتب يا هذا ما عندي ولدي بلدي ديني مجدي أكتب سأظل على العهد مهما كابت الأغلال أو عشت عن الأثقال راحل راحل يا أمي خلف الأسوار راحل راحل والدمع بعيني دخر راحل راحل يا أمي خلف الأسوار راحل راحل والدمع بعيني دخر اكتب ما شئت فلي داري والنار مؤججة النار وسيبقى أبدا لثاري أجيالا تعقب أجيالا اكتب ما شئت فلي داري والنار مؤججة النار وسيبقى أبدا لثاري أجيالا تعقب أجيالا اكتب ما شئت فلي داري والنار مؤججة النار وسيبقى أبدا لثاري أجيالا تعقب أجيالا عملا وجهادا ونضالا راحل راحل يا أمي خلف الأسوار راحل راحل والدمع بعيني دخار راحل راحل يا أمي خلف الأسوار راحل راحل والدمع بعيني دخار